وتقلب بين الصالحين والأنبياء وأولاد الأنبياء حتى ولد من أبيه وأمه. والقول الثاني وتقلبك في الساجدين أن يراك حين تتقلب بين من يأتم بك من الساجدين معك في صلاتك وقيامك وركوعك. القول الثالث الذي وتقلبك في الساجدين أي في الناس، أي يرى تصرفاتك وذهابك وإيابك ودخولك وخروجك، وأولى الأقوال هو الثاني الذي ذكرناه، أولى الأقوال وعليه أكثر مفسرين من السلف والخلف أن المراد بقوله عز وجل وتقلبك في الساجدين أي وتقلبك في المؤتمين بك في صلاتك في سجودك وقيامك وركوعك، إنه هو السميع العليم الذي يسمع تلاوتك ويعلم ما تقول ويرى ركوعك وسجودك، فأحسن في التلاوة، هذا الذي يناسب السياق، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، وهذا الذي رجحه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. ولم يذكر الإمام ابن جرير هذا الأثر عن ابن عباس الذي في هذا الباب. المراد بالتقلب أي في الأصلاب الطاهرة كما في هذا الأثر وفي هذا التفسير عن ابن عباس، لأن القائلين بهذا قلة، وإنما الأكثرون على التفسير الذي ذكرناه من قبل. قال عن ابن عباس في قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه. قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثني عمر بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله محمد الحلبي عن عبد الله بن الفرات عن عثمان بن الضحاك عن ابن عباس أن قريشا كانت نورا، هكذا عندكم، أن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيح. ولكن هذا الأثر ضعيف جدا وفيه نكارة في عدة مواضع من متنه. وتسبح الملائكة بتسبيح، فلما خلق الله عز وجل آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح في سفينته، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليه السلام، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتقي على سفاح قط. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن سنان القزاز أبو الحسن قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن أبيه عن ابن المسور بن مخرمة عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب قال قال عبد المطلب قدمت اليمن فنزلت على أسقف بها وكان حبر من اليهود يمر بي فقال لي يوما يا عبد المطلب ألا تكشف لي عن جسدك لأنظر إليه فقلت أكشف لك عن جسدي ما خلى عورتي فكشفت عن جسدي فتشممني ثم تشمم من خري الأيمن ثم تشمم من خري الأيسر فقال أرى يا عبد الله يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نبوة وفي الأيسر ملكا ألك شاعة؟ قلت وما الشاعة؟ قال امرأة. قلت أما اليوم فلا. قال فتزوج في بني زهرة. قال فقدمت فتزوجت في بني زهرة. فقالت قريش أفلح عبد الله على أبيه عبد المطلب. وهذا أيضا لا يصح، ضعيف جدا. إذن في هذا الباب معنى أثر علي، وهذا أثر حديث صحيح، أن النبي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مسند علي رضي الله عنه خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، هذا حديث صحيح. ومعنى تفسير ابن عباس في الآية، وأما حديث ابن عباس إن قريشا كانت نورا بين يدي الله فهذا حديث لا يصح، وأيضا هذا الحديث الأخير لا يصح. هذا الأثر أثر ابن عباس وأثر العباس بن عبد المطلب أيضا لا يصح. الباب الذي يلي هذا قال باب في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومنشأه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو علي حسين بن علي الصباعي قال حدثنا محمد بن عبيد السلمي قال حدثنا عمر بن صبح التميمي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا على باب الحجرة إذ أقبل شيخ من بني عامر وهو مدرة قومه وسيدهم من شيخ كبير، هكذا من شيخ ما من شيخ كبير يتوكأ على عصر، فتمثل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قائما ونسبه إلى جده، فقال يا ابن عبد المطلب إني نبئت أنك تزعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، ألا وإنك تفوهت بعظيم، إنما كانت الخلفاء والأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل، فلا أنت من أهل هذا البيت ولا من أهل هذا البيت، إنما أنت رجل من العرب ممن كانت تعبد هذه الحجارة والأوثان، فما لك وللنبوة. ولكن أيضا هذا حديث لا يصح، ضعيف جدا. لو أن الإمام الأجري نزه كتابه كما قررنا يا إخوان من هذا لكان خيرا كثيرا، ولكن الكمال لله ولكتابه. يقول فما لك وللنبوة ولكن لكل قول حقيقة، فأنبئني بحقيقة قولك وبدء شأنك. قال: فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بمسألته أو بمساءلته، وقال: يا أخي، يا أخا بني عامر، إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ ومجلسا، فاجلس. فثنى رجله ثم برك كما يبرك البعير، واستقبله النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، فقال: يا أخا بني عامر، إن حقيقة قولي بدء شأني، وبدء شأني عندكم الواو، عندكم واو، عندي وبدء شأني، وبدء شأني أني دعوة أبي إبراهيم، وبشر بي أخي عيسى بن مريم، وإن أمي حملتني، وإني كنت بكر أمي فحملتني كأثقل ما تحمل النساء، حتى جعلت تشتكي إلى صويحباتها ثقل ما تجد، ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور، قالت: فجعلت أتبع النور بصري، أتبع النور بصري، فجاء النور يسبق بصري حتى أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها، حتى أضاءت لي مشارق الأرض ومغارب أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها، ثم إنها ولدت فنشأت، فلما نشأت بغضت إلي أوثان قريش، وبغض إلي الشعر، وكنت مسترضعا في بني ليث بن بكر، في عندي بني ليث بن بكر، ظهر اختلاف نسخ أو حاجة، هو النسب نسخ واحد يعني، بس ظهر اختلاف نسخ. قال: وكنت مسترضعا في بني ليث بن بكر، فبين أنا ذات يوم منتبذ من أهلي مع أتراب لي من الصبيان في بطن واد يتقاذف بيننا بالجلة، إذ أقبل إلي رهط ثلاثة معهم طست من ذهب ملآن ثلجا، فأخذوني فانطلقوا بي من بين أصحابي، وانطلق أصحابي هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي، ثم أقبلوا علي الرهط، فقالوا: ما رابكم، أو ثم أقبلوا على الرهط فقالوا: ما رابكم إلى هذا الغلام؟ إنه ليس منا، هذا من سيد قريش، وهو مسترضع فينا من غلام يتيم ليس له أب ولا أم، فماذا يرد عليكم قتله؟ يعني ظنوا أنهم أرادوا قتله، خشوا على النبي عليه الصلاة والسلام وفزعوا من هؤلاء الرهط. وماذا تصيبون من ذلك إن كنتم لابد قاتليه؟ فاختاروا منا أينا شئتم. شو الشيخ حمد يقول: الله أكبر، ما الحديث ضعيف؟ ها؟ وبعض الناس اللي معك يقول لك موضوع، شو زي الشيخ حمد يقول: الله أكبر. على كل حال، أحاديث شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام دي أحاديث متواترة صحيحة ما فيها خلاف، لكن القصة الطويلة دي بالسياق هذا الشيخ حمد معجب بها جدا، زي الايه: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، واحد منهم اللهم اجعلنا منهم. هذه مشكلة، ان شاء الله خطر على الجميع مش عليك، خليك معنا بس وهي تيجي ان شاء الله. تمام الشيخ محمد معه حق ان شاء الله، خليك معنا. قال: ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم. فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم جوابا انطلقوا هرابا مسرعين إلى الحي يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم. فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفا، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مسا. ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانه. يعني أخرجوا من قلب النبي عليه الصلاة والسلام حظ الشيطان ونصيب الشيطان، فليس للشيطان عليه سبيل عليه الصلاة والسلام. ثم عادها مكانه، ثم قال الثاني منهم لصاحبه تنحى، فأدخل يده في جوفي فأخرج قلبي فصدعه وأنا أنظر إليه، فأخرج منه مضغة سوداء فألقاها، ثم قال بيده كأنه يتناول شيئا فإذا بيده خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه، فختم به قلبي. ثم عادوا إلى مكانه فامتلأ قلبي نورا، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا. ثم قال الثالث منهم لصاحبه تنحى، فتنحى عني، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا، ثم أكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب لن ترع، يعني لا تفزع، لا حزن عليك ولا خوف، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك. اسمع شيخ حمدي، كل ما انصت استفدنا ان شاء الله. ثم قال الاول الذي شق بطني زنوه بعشرة من امتي فوزنوني بهم فرجحتهم، ثم قال زنوه بمئة من امتي فوزنوني فرجحتهم، ثم قال زنوه بألف من امتي فوزنوني فرجحتهم، فقال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لا رجحهم، فبينا نحن كذلك إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم وإذا بأمي وهي ضئري أمام الحي. حليمة السعدية تهتف بأعلى صوتها وهي تقول يا ضعيفة استضعفت من بين أصحابك وقتلت لضعفك، فأكبوا علي ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من ضعيف وما أكرمك على الله، ثم قالت يا وحيدا، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقالوا حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد، إن الله معك، إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض. من أدرى هؤلاء؟ الحديث هذا فيه نكارة شديدة، لذلك من قال إنه حديث موضوع ما أبعد. طيب، يعني لوائح الوضع عليه ظاهرة، أول شيء من أمارات الوضع كبر هذا الحديث كبير جدا، هذه مسألة. مسألة ثانية، ما الذي يدريهم بهذا؟ هذا كلام لا يقوله أصحاب الجاهلية الذين يعبدون الأوثان والأصنام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف جاءوا بهذا؟ إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض، هذا كلام مركب. ثم قالت ضئري يا يتيما، الضئر هي المرضعة، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسه وما بين عينيه. رب رجل يقول: لماذا نقرأ هذا؟ وأحدث الموضوع. أنا لم أسمع، أنا بس أنا أعرف أن يطرح هذا السؤال. كان الإمام بخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، ليحذر منها. عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. بارك الله فيك. فكوننا نقرأ هذا ونمشي معه فقرة فقرة وكلمة كلمة لنعرف علة هذا الحديث خير من أن نكتشف حديثا جديدا وهو صحيح. معنى هذا فيه خير كثير. إنسان يصفي معي ونقي معي، يحذر الناس ان الحديث ضعيف. الموضوع انت الان اذا سمعت هذا الحديث فيما بعد ربما ياتيك رجل من خارج المحافظه ويقوم في يعني مسجد كبير جدا ويشرد عليه هذا الحديث، فتكون انت قد تنبهت، عندك سابق علم ان هذا الحديث لا صح. اسكت ولا وجود بينك وبينه، ما تعملش مشاكل في الناس. دعوة أهل السنة والجماعة ليست دعوة مهاترات ولا دعوة مشاكل ولا دعوة تهيج وإثارة ولا دعوة مظاهرات ومسيرات، افهم هذا الكلام، ولا دعوة هتافات في الشوارع. لا، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة هدوء ورحمة بالناس. فنحن نمشي بتؤدة وعلى مهل، والعلم هكذا كل يوم جرعة، ما يأتي مرة واحدة. لو كان العلم مرة واحدة كان يدفع في كأس ويشرب وانتهينا. لا، العلم قطرة قطرة، جرعة جرعة. بارك الله فيكم. فالآن نحن قرأنا هذا الحديث وعرفنا العلة فيه، فيما بعد يقرأ عليك الحديث يقوم خطيب شنان رنان ويبكي الناس بهذا الحديث، علمت بسابق علمك أنه لا صح، ولا تبني على الأحاديث الضعيفة أحكاما، والأحاديث الضعيفة لا تربي أمة، لا تربي أمة ولا تصلح مجتمعا، إنما تصلح الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أكرر دائما، لو أن الإمام الأجري نزه كتابه عن مثل هذه لكان خيرا كثيرا، ولو انبرى طالب علم فاختصر وهذب كتاب الشريعة لكان خيرا كثيرا. نكمل. يقول عند ايش الكلمة؟ قال فولني نفسي بيده إني لفي حجرها. طيب نرجع ثاني سطرا. ثم قال ضئري يا يتيما، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من بينهم. لا يظن ظن أننا نضيع وقتا في قراءة الحديث، الوقت لا يضيع، العمر لا يضيع، طالما أنت تنقح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدافع عنها وتصفيها مما دخل عليها وشابها من الشوائب والدواخل. كل دخيل تحتاج أن تنفي عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تنحيه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك إلا بالقراءة والتعلم. ثم قال الضئري يا يتيما، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من يتيم، ما أكرمك على الله. فلما نظرت بي أمي وهي ضئري قالت يا بني لا أراك، ألا أراك حيا بعد، يعني كأنها تقول ما أظن أنك تحيا بعد، وضمتني إلى حجرها فولني نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها وإن يدي لفي يد بعضهم وظننت أن القوم يبصرونهم فإذا هم لا يبصرونهم، يعني لا يرون الملائكة. فقال بعض القوم قد أصاب هذا الغلام طائف الجن، فذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت يا هنا إني أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحا، ليس بي قلبة، ليس بي أذى ولا وجع ولا ألم. فقال شوف انت لما واحد بيعمل عملية عفانا الله إياكم في القلب يسموها عملية القلب المفتوحة وما إلى ذلك، كم بيقعد فترة يعني نقاهة فترة النقاهة، وإن الجرح لسه طري، لا اللي مش عارف ما تحركش ما تعملش. أحاديث شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة ثابتة لا ننفيها ولا ننكرها، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج، شوفوا بقى لا في ظرف التعقيم ولا في بنج وتخدير ولا في كذا ولا في كذا، ولعب مع الصبيان الأمر، الله بيدي مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. بخلاف انظر أما يجي يعملوا عملية لشخص هذه الأيام كيف يكون عليه الصلاة والسلام، إنه نبي الله حقا عليه الصلاة والسلام. فقال إني أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحا ليس بي قلبة. فقال أبي وهو زوج ضئري أما ترون كلامه كلام صحيح، إني أرجو أن لا يكون على ابني بأس. فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن، فاحتملوني فذهبوا بي إليه فقصوا عليه قصتي. فقال اسكتوا حتى أسأل الغلام فإنه أعلم بأمري منكم. فسألني فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها، فضمني إليه وقال يا للعرب يا للعرب، اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه واللات والعزى، لئن تركتموه وأدرك ليخالفن دينكم ودين آبائكم ولا يخالفن أمرك ولا يأتينكم بدين لم تروا مثله. فانتزعتني أمي من حجره وقالت أنت أعته وأجن من ابني هذا، ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيت به، فاطلب لنفسك من يقتلك فإني غير قاتلي هذا الغلام، فإن غير قاتلي هذا الغلام. واحتملوني وأدوني إلى أهلي فأصبحت معرا كما فعل بي، وأصبح أثر الشق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك سير هكذا. فذلك يا أخي يا أخا بني عامر حقيقة قولي وبدءه وبدء شأني. فقال العامري أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن أمرك لحق، وذكر الحديث. لوائح الوضع عليه بادية ظاهرة شاهرة. قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عبد الله بن شبيب المكي قال حدثني أحمد ابن محمد قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عبد الرحمن بن عوف قال كنت تربا، الترب يعني إيه؟ المساوي لنظيره في السن، كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن فأخبرتني أمي قالت لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم وقع على يدي استهلا أي صرخا، فسمعت قائلا من ناحية البيت يقول يرحمك ربك. قالت فلما لينته وأضجعته أضاء لي نورا قصه النور هذه يا اخوان احاديث صحيحه. كون النبي عليه الصلاه والسلام امه رات ان نورا خرج منها فبلغ بلاد فارس وبلغ بلاد الروم وبلغ بلاد كذا وكذا، هذه احاديث صحيحه بصرف النظر عن هذا الذي بين ايدينا. فلما لن ينتهوا اضجعته اضاء لي نور حتى رايت قصور الروم حتى غشيتني ظلمه ورعده، ثم نظرت عن يميني فلم ارى شيئا، فسمعت قائلا يقول اين ذهبت به؟ قال ذهبت به الى المغرب. قال ثم اصابتني رعده وظلمه. قال ثم نظرت عن يساري فلم ارى شيئا، فسمعت قائلا يقول اين ذهبت به؟ قال ذهبت به الى المشرق. قال عبد الرحمن فكان الحديث من شاني حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فكان اول قومه اسلاما. قال محمد بن حسين رحمه الله في هذا الباب احاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا من قبل ان هناك باب الفضائل وباب الشمائل وباب الدلائل وباب ماذا؟ الخصائص. الباب الرابع باب الفضائل، فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، وباب الشمائل وباب الدلائل وباب الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو علي الحسين بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب، وكان يقال مولى الحارث بن حاطب. قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في بني سعد ابن بكر في بلاد الطائف، التي أرضعته أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس بها الرضعان في سنة شهباء، فقدمت على أتان ذي قمراء. سنة شهباء أي ليس فيها خصب، بل هي سنة مجدبة. فقدمت على أتان ذي، الأتان هي أنثى الحمار، قمراء كانت أذمة الركب. عندكم هكذا كانت أذمة الركب، يعني متأخرة، سيرها خفيف بطيء، ومعي صبي لنا وشارف لنا، شارف الناقة الفتية، والله ما ننام لليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك هكذا، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك، ما يجد في ثدي ما يغنيه. ليه؟ في جد وفي شدة وجوع، عافانا الله وإياكم يا أخوة. هذه السنوات تمر على الناس ومرت على الذين من قبلنا، الحمد لله نحن ما رأينا شيئا من هذا، والله ما رأينا هذا ولا رأينا عشر هذا. نحن منذ نشأنا ونحن في خير وفي سعة. قالت ولا في شارفنا ما تغذيه، فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إنه يتيم تركناه، لأن اليتيم ده أبوه ميت، طيب من اللي يعطينا بقى الأجرة؟ طب النساء هؤلاء يلتمسن الرضاعه من اجل الاجره والنفقه. وقلنا ما عسى ان تصنع الينا امه، انما نرجو المعروف من ابي الولد، فاما امه فماذا عسى ان تصنع الينا؟ والله ما بقي من صواحبات امراه الا اخذت رضيعا غيري، فلما لم اجد غيره قلت لزوج الحارث بن عبد العزى: والله اني لاكره ان ارجع من بين صواحباتي ليس معي رضيع، لانطلقن الى ذلك اليتيم فلاخذنه. فقال: لا عليك. فذهبت فاخذته، فوالله ما اخذته الا اني لم اجد غيره، فما هو الا ان اخذته. فجئت به رحل، فاقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روى، وشرب اخوه حتى روى، وقام صاحبي الى شاربنا تلك، فاذا انها لحافل، فحلب وما شرب، وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليل. فقال صاحبي: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليل من الخير حين أخذناه؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني الركبة حتى ما يتعلق بها حمار من السرعة، وهذا ليس عن الله العزيز. جمل جابر رضي الله عنه كما في الصحيح كان متأخرا في الركب والقافلة، لما نخسه النبي عليه الصلاة والسلام بعصا صار يسير سيرا حثيثا لا يدرك ولا يلحق. طيب، فوالله لقطعت أتاني الركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صويحباتي ليقولن: ويحك يا بنتي، يا بنت أبي ذؤيب، هذه أتانك التي خرجت علينا، التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها هي. فقلنا: والله إن لها لشأنا. حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ماشينا وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، تبض له شاة بقطرة لبن، فإن أغنامهم لتروح جياعا، حتى إنهم ليقولوا لرعاتهم: انظروا حيث تسرع غنم ابنة أبي ذئب، فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فيريحون أغنامهم جياعا وما فيها قطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا. فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين، فكان يشب شبابا لا يشب الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا، اي فتيا شابا قويا. فقدمنا به على امه، ونحن اضل شيء به مما راينا فيه من البركه. فلما رات امه قلنا لها: يا ضئر، دعينا نرجع بابننا هذه السنه الاخرى، فانا نخشى عليه اوباء مكه. فوالله ما زلنا به حتى قالت: فنعم. فسرحته معنا، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا، جاءنا أخوه يشتد، فقال أخي ذلك القرشي: قد جاءه رجلان عليهما بياض، فأضجعه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائما منتقعا لونه، فاعتنقه أبوه وقال أي بني ما شانك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فضجعاني فشق بطني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به معنا. فقال أبو يا حليمة لقد خشيت أن يكون بني قد أصيب، انطلقي بنا فنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به، قد قدمنا به علينا فقالت ما ردكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين. فقلنا لا والله يا ضر، إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وكنا نخشى الإتلاف والأحداث فقلنا نرد على أهله. فقالت ما ذاك بكما؟ فأصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، فقالت خشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، عليه الصلاة والسلام، وإنه لكائن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حمل قط أخف منه، فأريد بالنوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حيث ولدته وقوعا ما يقع المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما. لكن أيضا هذا لا يصح، بقي معنا حديث واحد في هذا الباب. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام. شوفوا الحديث الصحيح، فرق بينه وبين الحديث الضعيف. الموضوع حديث الموضوع عليه ظلمة، الحديث الصحيح عليه نور. انظر كيف عن أنس، شوف الأسانيد حتى تختلف. عن أنس بن مالك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عنه قلبه فاستخرج القلب، استخرج منه علقة، ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه خيطه ضمه، ثم عادوا في مكانه وجاءه الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله يا إخوان اليوم بإذن الله في هذا المكان من بعد صلاة العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.